ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الزكاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب 67: باب قول الله تعالى: والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية، فلما جاء حاسبه. قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى والعاملين عليها. هذا قول الله العاملين عليها، العاملين عليها هم الذين يعني يقيمهم الإمام بجمع الزكاة، وقد يسند إليهم كذلك توزيعها. وقال هنا الإمام البخاري قال: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. معنى محاسبة المصدقين، المصدقين اللي هم الذين يجمعون الصدقات مع الإمام، الإمام العام، فيجب أن يحاسبهم إذا كان أرسلهم جماعة، يحسبهم إيش اللي يعني ما الذي جمعوه. الحديث الأول حديث أبي حميد السعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، وبني سليم جماعة من الأنصار حول المدينة، وهذا الرجل قال يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه لما حاسبه قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا أعطى بعض الأنعام وقال: هذا لكم، هذا في صدقة وهذا أهدي لي. فالنبي غضب وقال: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل يهدى إليك أم لا؟ فبين أن الذي يهدى للعامل إنما لا يهدى له لشخصه، وإنما يهدى له لوظيفته، وإذا لا بد أن يرد يعني على المسلمين ويكون من الزكاة ولا يكون من حق العام. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتاوا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. يعني أنه يجوز إبل الصدقة وهي من الذكر أنه تعطى لأبناء السبيل، وابن السبيل هو المسافر المحتاج أو الذي انقطع يعني في بلد غير بلده وانقطعت عنه النفقة، فهل يجوز أن يأكل من الزكاة؟ فهذا بين هنا يعني قول الإمام البخاري هنا بيان أنه ابن السبيل له الحق في الأكل من أموال الزكاة. يقال أنهم كانوا أظن 14 رجل، قتل واحد يقتلوا به طعم، وبعدين هم عملوا أيضا عمل آخر وهم طبعا دول أستاذ الأرض، لأنهم سرقوا وقتلوا، والذي يسرق ويقتل هذا مفسد في الأرض. وبعدين أيضا يعني نقضوا العهد، دول كانوا يعني مبايعين على الهجرة. هذا الحديث حديث أنس يقول أن ناسا من عرينة قبيلتهم اجتووا المدينة، يعني باعوا النبي على الهجرة وجلسوا في الهجرة، ومعنى اجتووها يعني رأوا أنها وخمة، شعروا بمرض في الجوف من الهواء، وذلك أنهم عن أهل البادية ما يستوخموا السكنة في الحواضر، فعند ذلك رخص لهم النبي أن يأتوا إلى الصدقة خارج المدينة هذه في الغابة حوالي أكثر حوالي 20 كيلو عن المدينة، فقال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها الاستشفاء، هذا الاستشفاء ليستشفوا من مرض اللي جاءهم في بطونهم. ولما صحوا بعد أن شربوا قتلوا الراعي الذي يعني راعي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقوم على إبل الصدقة، واستاقوا الذود، الذود اللي هي مجموعة الإبل التي عنده أخذوها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء الخبر للنبي، فأرسل النبي في إثرهم فأتي بهم، فأمر النبي بأن تقطع أيديهم وأرجلهم، هذا هو من خلاف التنكيل بهم كما في قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بحسب الجرم. فقطع النبي أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم, يعني فقها بالمسمار المحمر, وذلك أنهم فعلوا هذا بالرأي, لأنهم فعلوا بالرأي نفس الفعل, يعني قتلوه بهذه بالقتلة هذه حموا مسامير وفقوا عينه وتركوه يعني يطلب الماء ولا حتى مات على هذه الصورة. فأمر النبي بأن يصنع فيهم مثل الذي صنعوا بالرأي, وتركهم بالحرة يعني يعضون الحجارة, هذا شأن الذي يعني يموت من يعني من الألم فيظل على هذا الجسد, يعني يعضون الحجارة ليس مجازا وإنما على الحقيقة. انتقلوا العذاب للعذاب وخسروا الدنيا والآخرة. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر, حدثنا الوليد, وحدثنا أبو عمرو الأوزاعي, حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه, فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا حديث عنه يقول غدوت, يعني غدوت ذهبت من الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة هو يصير هو أخو أنس من أمه, أمهم واحدة أم سليم, وهو أبو أبو طلحة, ليحنكه. ومعنى يحنكه كان أول ما يولد للأنصار ولد لا يجعلونه يعني يذوق شيء من الطعام أبدا قبل ثدي أمه, يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول شيء يدخل في فمه وفي جوفه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يحنكه, وذلك بأن يأخذ خمرة فيمضغها النبي في يعني حتى يلينها في فمه, ثم يأخذ من هذه التمرة ويديرها في حنك الصبي. فيقول يعني أن أمه أرسلته بعبد الله اللي هو أخوه لأمه إلى النبي ليحنكه. يقول فوافيته, حضرت النبي وفي يده الميسم. الميسم اللي هو الحديد التي تحمى في النار وتوسم بها يعني الدواب. يسم إبل الصدقة, وسم علامة تكون مميزة للإبل حتى إذا مشيت تعرف أن هذا وسم كذا. ومعنى إبل الصدقة يكون وسم خاص بأن هذا البعير من يعني من من من من إبل الصدقة, ويفعل النبي هذا بنفسه صلوات الله وسلامه. الشاهد أنه فيه دليل على وسم إبل الصدقة بوسم محدد. وأنت علمت شيخ الحيوان وأن يعني ما يعني هذا لا بأس به, يعني يسم بهذا فيها منفعة, وبس للرسول نهى عن الوسم في الوجه ولا عن من فعلها, وإنما يسم في غير وجه. فتوسم الإبل إما في صفحة العنق وإما في الجعرتين في الفخذ من الخلف. إيه. والوسم إنما هو شيء على الجلد فقط, يعني تعلم يعني قليل ما بيكون, لا ما بيحرق الشعر فقط وبيضع علامة في الجلد. لا بيغير, ما يحتاج تسألها, حط على رجلك وشوف. تعرف أهل المواشي, تعرفهم شلون؟ تعرف أهل المواشي باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة, يعني أنها فرض صدقة الفطر أنها فريضة وليست يعني سنة, وإنما هي فرض واجب, وأن من يعني من لم يؤدها ترك فرض من الفروض فيكون آثم. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن, حدثنا محمد بن جهضم, حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا حقيقة صدقة الفطر، أنها صاع، والصاع أربعة أمداد المد ملء الكفين، من تمر أو من شاير، على العبد والحر، الذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وطبعا يؤديها الكاسب، يعني الشخص يؤدي عن نفسه ومن يعولهم من هؤلاء. وأمر النبي بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل وقتها، اللي هو خارج الصلاة، صلاة الفجر وخارج الصلاة، يعني يؤديها إلى الفقراء، وذلك حتى تكون يعني في العيد يكفى يعني الفقراء في هذا اليوم عن السؤال للطعام. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ومن المسلمين في دليل على أن مفهوم هذا أن الكافر ما عليه، وإن كان يعوله يعني المسلم، فلو كان في حجره كافر فإنه لا يخرج عنه الزكاة. باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير. باب صدقة الفطر صاع من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقط أو صاع من زبيب. هذا حديث أبي سعيد يحكي حكاية إخراجهم للزكاة في وقت النبي، وأنهم كانوا يخرجوا صاع من طعام ويصلوا من الطعام يعني القمح، وكان يسمى الطعام بالذات لأنه متميز، كما يسمى الأرز مثلا العيش أو الحب الذي يأكله الناس وهو الذي يعني يعتمدون عليه في حياتهم يسمونه العيش، فلا يسمونه الطعام، وكأنه لا طعام إلا هذا يعني هو القمح، أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط معروف أو صاع من زبيب. صاع انه اربع امداد، هل هو كميه ولا وزن؟ اللي نعرف انه هو صاع، الصاع كيل، الصاع كيل، ولكن يقدر بالوزن، يعني هو كيل الاساس، الصاع كيل مكيال، مكيال، هذا مكيال معروف لاهل المدينه، هذا المكيال لو انت فرغته تجد انه اربعه امداد، نعم، واذا وزنته كحب يطلع حوالي 2 كيلو شوي. باب صدقة الفطر صاع من تمر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عد له مدين من حنطة. لما قال أنه لأن اللي فرض الرسول من الشعير ما كان يجد الحنطة، فلما جاء في عهد عمر معاذ بن أبي سفيان قال نشوف حنطة الشام يعني المدين منها يساوي صاع من شعير، فطلعوا فخلاهم يطلعوا يعني مدين، لكن الصحيح أن يبقوا على يعني المكيال، مكيال الرسول صلى الله عليه وسلم، من أي نوع من الطعام. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي صرف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، نعم قبل، أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدي. هذا عمر السمراء اللي هي الحنطة السمراء اللي هي أعلى أنواع القمح يعني، فقال هذا يعدل هذا إنها، لكن أبو سعيد قال فلا أزال يعني أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها صاع. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم وحدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض ابن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا طعامهم الذي كانوا يخرجونه. ها؟ طعام صح. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قول الزهري هنا أن في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة، يعني إذا عنده عبيد يقومهم كل سنة، إذا هم يتخذهم للتجارة مش متخذهم للقنية الخاصة، فإذا كان يتاجر فيهم فيقومهم كل سنة ويطلع الزكاة لهم، وكذلك يزكى في الفطر وهم عنده تجارة. إذا عنده 100 عبد مثلا للتجارة فلما تيجي عليه وقت الفطر يزكيهم الفطر. هذا كلام الزهري. حدثنا أبو النعمان حدثنا معاذ اللي عنده 2001 إذا يطلع زكاة نعم فشيء كبير، بعضهم يكون عنده 1000، 2000، 3000، 10,000 بعضهم حد التجارة. ها انت لو عندك تجارة ما تسير تاجر شيء. ها وايد لكن يتاجرون بالعبيد وايد بالعبيد. عندنا هذا اسمه مالك ريخ الوسطى بعض واحد اسمه كان ملك قبل بوكاسا دي يحكي لي، هو يقول لي عندي 22 قرية من العبيد. قرية له هو خاصة وفيهم هذول كلهم. ها حصلهم أسلموا. يقول احنا دخلناهم الإسلام. قلت له انت ما صنعتم دخلتهم الإسلام واستعبدتوهم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. هذا كلام أبو سعيد. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كذلك هذا فعل عبد الله بن عمر أنه كان يخرج أحيانا قبل الفطر بيوم أو يومين. آخر حديث في الباب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وبهذا ينتهي كتاب الزكاة، ونأتي إلى كتاب الحج إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.